اللي عاجبه عاجبه واللي معاجبه ترى هذه قصة عيد الحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.